سبان ابتسم والورد قال ده مين يا لالي الورد قال ده مين يا لالي قلنا الحبايب اهما قاعدين هنا منورين يا لالي قاعدين هنا منورين يا لالي حفرش طريقهم غناوي وامل وشوق وحنين يا لالي وامل وشوق وحنين يا لالي سيدي يا لالي يا عيني يا لالي روحي يا لالي حبيبي يا لالي سيدي يا لالي عيني يا لالي روحي يا لالي حبيبي يا لالي يحود علينا الحمام يفرد جناحات علينا اليمام يشرح محبته يا لالي يشرح محبته يا لالي الورد سمع مني الغناوي الأرض حنت على الخطاوي الساسبان نزل رموشه الشمس نزلت عشان تبوسه سيدي يا لالي عيني يا لالي روحي يا لالي حبيبي يا لالي سيدي يا لالي عيني يا لالي روحي يا لالي حبيبي يا لالي قلبي وقلبي حبيبي مبني بتفاحة يا لالي مبني بتفاحة يا لالي عيني عليه العزول مفيهاش ريتوش راح